أما الآية الثانية فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم تذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني يقال لهم مع هذا التعريف هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فيجتمع عليهم العذاب البدني والقلب. لكن من الذين يكنزون الذهب والفضة؟ هل هم الذين يدفنونها في الأرض للحفظ أو يجعلونها في الصناديق ويغلقون عليها أم ماذا؟ الذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين لا ينفقونها في سبيل الله. الآية بين آخرها أولها لا ينفقونها في سبيل الله، وأوجب ما تنفق فيه الأموال هي إيش؟ الزكاة. فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على ظهور الجبال، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا في قاع الأرض. إذن الكنز ما هو؟ كل مال لا تؤدى زكاته سواء كان ظاهرا على ظهر الأرض أو في بطن الأرض فهو كنز، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز. في الآية الكريمة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، انتبه، جباههم وجنوبهم وظهورهم، ذكر أربعة مواضع اذكرها لنا يا أخي، اذكرها لنا اذكر ما قلته أنا. لا أنا السؤال موجه إلى واحد، استر عزة الله، كم موضع ذكر الله؟ نعم، جباههم وجنوبهم وظهورهم. الجنوب يشمل الجنب الأيمن والأيسر، والجباه من الأمام، والظهور من الخلف من كل جانب. ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم، عاقبة وخيمة سيئة مؤلمة أن يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.